عفوك رضاك يا رب، يا رب عفوك يا من عليه مدى الأيام معتولي، يا من عليه مدى الأيام معتبى بي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، يا من عليه مدى إليك وجهت وجهي لا إله أحد، إليك وجهت وجهي لا إله أحد، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك أملي، أنت المجيب لمن يدعوك أملي، يا عزتي يا شفاء الروح يا سندي، أنت المجيب يا المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، يا مالك الملك يا ملك الملك، يا معطي الجزيل لمن يدعوك يا أملي يا ملك الملك يا معطي الجزيل لمن يدعوك يا من سواك من سواك من سواك وما لي غير بابك يا وما لي غير بابك يا مولاي عشان خاطر الرئيس المشير الى السيده ليلى فامحوا بعفو ما جنته يا ابي ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفو ما جنته يدي وانظر إلينا فكم أوليتنا نعمة وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال ولا خلد وانظر إلينا وانظر إلينا فكم أوديتنا النعمة ما إن تمر على بال وعلى خلد يا من أجاب دعائي عند مسألتي يا من أجاب دعائي عند مسألتي ومن علي وإن أخطأت معتمدي وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال